بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الإخوة، إن الله سبحانه وتعالى يعلمنا حسن الأدب معه، فهو الذي خلقنا وهدانا فأمرنا بالحمد والتمجيد له والثناء عليه. ولذا أنت تقول في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، هذا حمد. الرحمن الرحيم، هذا ثناء. مالك يوم الدين، هذا تمجيد. ولذلك الإنسان لما يبدأ بالحمد والثناء ثم التمجيد يخاطب بكاف الحضور: إياك نعبد وإياك نستعين، ثم يطلب الهداية من الله: اهدنا الصراط المستقيم. ومن حسن الأدب مع الله تعالى التقديم للطلب والسؤال بمقدمة، وهذا من أدب الدعاء، أن يبدأ العبد بحمد الله تعالى والثناء عليه بما هو أهله، ثم يأتي بحاجته. وهذا مثله من كتاب الله في سورة الفاتحة، ومثله في السنة النبوية كثير جدا. والصراط المستقيم، أنت حينما تطلب الهداية على الصراط المستقيم يجب أن تعرف الصراط المستقيم، حتى لا تتكلم بكلام لا تفقه معناه. هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه. قال ابن عباس: هو دين الله الذي لا اعوجاج فيه. وقال غير واحد من الصحابة والعلماء: إن الصراط المستقيم هو الإسلام. وقيل له المستقيم لأنه صواب لا خطأ فيه. وجاء في الحديث عن جابر في وصف الصراط قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فخط خطا هكذا أمامه، فقال: هذا سبيل الله، وخطين عن يمينه وخطين عن شماله، قال: هذه سبيل الشيطان. ثم وضع يده في الخط الأوسط ثم تلا هذه الآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أخي الكريم، هذه الآية أكثر من قراءتها وأكثر من تدبرها، وكن على ما فيها، بل كل آية من آيات القرآن ينبغي على الإنسان أن يهتم بها، لأن آيات القرآن خزائن الله في الأرض، فإذا دخلت خزانة فلا تخرج منها حتى تعلم ما فيها، فعليك أن تعرف ما في الآيات من معاني وتسير عليها. إذن أخي الكريم، أنت تطلب الهداية: اهدنا الصراط المستقيم. هذا الدعاء فيه عدة معان. أولا معناه: أرشدنا إلى الطريق الحق. فلما كان الطريق الحق هو طريق ربنا فلا هادي لنا غيره. قال تعالى: من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. والله ابن عباس قال جبريل لمحمد: قل يا محمد اهدنا الصراط المستقيم، يقول: ألهمنا الطريق الهادي. ثانيا من معانيه: نسألك أن تثبتنا حتى لا ننحرف، لأنك حتى إذا كنت على الصراط تماما تسأل الله الهداية والثبات وعدم الانحراف. فالإنسان يكون اليوم مهتديا وقد يكون غدا من أهل الضلال عياذا بالله. فالمعنى: نثبتنا على الصراط المستقيم. ربنا قال: بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في قيام الليل، كما روي في حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال: سألت عائشة أم المؤمنين بأي شيء كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل، قالت: كان إذا قام من الليل افتتح صلاته، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ثالثا، أي من معاني هذه الآية الكريمة اهدنا الصراط المستقيم، تجديد الهداية، وذلك أن العبد في هذه الحياة يتعرض إلى الفتن والشهوات والشبهات، فهو به حاجة دائمة إلى تجديد الهداية. ومن هذا ما جاء عن السيدة عائشة قالت: ما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه إلى السماء إلا قال: يا مصرف القلوب ثبت قلبي على طاعتك. وسؤال الله الهداية يربي المسلم على الطريق الصحيح لتحقيق الهداية. ولذلك لا بد من أمر: أولا، معرفة مراد الله من عبده، إذ ما من واقع في الكون إلا لله فيها حكم، والعبد في هذه الحياة يتعرف على حق الله ويتعرف على واجب العبد تجاه أمر الله. ولذلك فسر أبو حنيفة الفقه: معرفة النفس ما لها وما عليها. والفقه هو ما قال عنه الزهري: ما عبد الله بمثل الفقه. قال تعالى: وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. عرفهم بالله ثم أمرهم بالعبادة وبين لهم الطريق الحق. ثالثا، تطبيق مراد الله على ضوء الفقه في الدين، فالإنسان يتعرف على مراد الله ويعمل، لأنه لا بد من العلم والعمل، ولا يصح العمل إلا بالعلم. تطبيق مراد الله على ضوء الفقه في الدين وعلى ضوء تلك الرؤية. وسر الانحراف عن منهج الله يرجع إلى فقد هذين الأمرين: العلم والعمل. وإذا ضاع العلم والعمل وقع الإنسان في ضدهما: الجهل والهوى. ولذلك الجهل رأس كل داء ومانع من سلوك الصراط المستقيم. أما الهوى فتجد كثيرا ممن ضل لديه العلم لكنه اتبع هواه. وفي سورة الأعراف التحديد من ذلك: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وقد روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أنه قال: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. طبعا النصوص لأهل العلم في هذا كثيرة، حتى ألف الخطيب كتابا في ذلك. وقال بعض أهل العلم: إن النصوص الواردة في فضل العلم إنما يناله من عمل به، أما من علم ولم يعمل فهذا يكثر من حجج الله عليه لا غير. وفي هذا الدعاء اهدنا الصراط المستقيم، طلب الهداية في هذا الدعاء يشهد المصلي شدة فاقته وضرورته إلى هذه المسألة التي ليس هو إلى شيء أشد فاقة وحاجة منه إليها البتة، فإنه يحتاج إليه في كل نفس وطرفة عين. وهذا المطلوب من الدعاء لا يتم إلا بالهداية إلى الطريق الموصل إليه سبحانه وتعالى. والهداية فيه وهي هداية التفصيل وخلق القدرة على الفعل وإرادته وتكوينه وتوفيقه لإيقاعه على الوجه المرضي المحبوب للرب. وأيضا هذا العمل يعني يبقى التثبيت على حفظه من المفسدات